من سوق الليل بدا أحمد والدهر يفاخر إذ ردد هل المحمود بطلته والمجد لديه لقد زغرد وبدور الكون لقد خجلت من طلعة ذياك الأغيد إن بحث السؤدد عن وطن فلدى الأعتاب ترى السؤدد أعتابك سيد شاهقة وتوازي النجم وبل أبعد فسواد الليل قد اتشحا من لحظ منه غدا أسود كم قلبا ذاب بنظرته إذ جرد رمحا ومهند يا سوق الليل يا سوق الليل لقد جئنا كي نشهد دارا للمولد ووردنا دارا زاهرة زاهية هي نعم المورد كحلت العين بآثار آثار ليست كالإثمد فالإثمد بعض محاسنها ومحاسن أحمد كالفرقد والفرقد نجم يتلالى وتراه يخجل من أحمد يا سوق الليل ألا فاشهد عن روعة دار في المشهد ومشاهد أحمد رائعة خداه فجر يتورد قد جاء الدنيا مبتسما لله البارئ إذ يسجد واخضرت منه مرابعنا وأضاء سناه كالعسجد قد حل السعد بآمنة كي تفرح فيه بل تسعد فأتاها طه مكحولا مدهونا كالنور توقد مقطوع السرة مختونا وجميلا بالحسن تفرد فأضاء الكون بدرته والكون بغرته غرد والدهر افترت بسمته وفم التاريخ لقد أنشد ولد المكحول محمدنا يا رب أغثنا بمحمد ولد المكحول محمدنا يا رب أغثنا بمحمد ولد المكحول محمدنا يا رب أغثنا بمحمد محمد خير من يمشي على قدمي محمد خير من يمشي على قدمي محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد تاج رسل الله قاطبة محمد طيب